حبيبنا ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، لقاء طيب مبارك مع هذه الآيات المباركة من سورة الغاشية. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر كل سوء بمنه وكرمه، اللهم آمين. سورة الغاشية مكية، كلمة الغاشية معناها يوم، اسم يوم القيامة، من أسماء يوم القيامة، أو ممكن يقال إنه اسم من أسماء النار لما تفعله بالكافرين والعصاة، وممكن نقول إن هو اسم للنفقة الثانية. لكن للإمام الطبري كلام جميل جدا، هل هي الغاشية كما ذكرها الله عز وجل، هي اسم من أسماء يوم الإيه؟ يوم القيامة. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي كده، بيقول هل أتاك حديث الغاشية؟ أسلوب يعني من باب التأنيس، مش تأنيس للذات، لا، استئناس في الحوار. تقعد تتكلم عاملة كده، يقول لك أنت مش اللي حصل النهارده؟ فابنك يقول لك وإيه اللي حصل؟ تفتح معاه بيها، تفتح مع الحوار. فممكن جدا صدر الآية يبقى كده، وجوه يومئذ خاشعة، ونجيب مفيش هل أتاك حديث الغاشية دي خالص، تمام؟ لكن شوف هذا الافتتاح لهذه السورة، ازاي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا الله جل جلاله بيعلمنا ازاي نتكلم، بيعلمنا ازاي نتحاور مع بعض، تفتح الكلام بهذا الاستفهام الذي يثير تساؤلات داخل الانسان، هل اتاك حديث الغاشية؟ ان لم يكن اتاك فقد اتاك، هذه هي بمعنى خير، خلاص. وبعدين الكلام على الوجوه في القرآن الكريم زي ما احنا قلنا كتير جدا، وينبغي علينا احنا لما نقرأ القرآن، نقرأ القرآن ونتدبر ما فيه، نقرأ الآيات كده واحدة واحدة وبالراحة خالص ووضوح. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، بيكلمك ازاي، بلاش حكاية الجزء والجزئين والحزب والحزبين والختمة والختمتين، وفي الآخر ما خدناش بالنا من أي حاجة فين، ما احنا هرسنا الدنيا في رمضان قراءة، هرسناها نفس تراويح وتهجد وختمة بالنهار وختمة بالليل، وفي الآخر ما احنا زي ما احنا بعد رمضان، لم يتغير فينا شيء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما السلف الصالح يقول لك كنا نقرأ العشر آيات فنحفظها ونتعلمها ونفقه ما فيها من أحكام ونعمل بها، ثم نتجاوزها إلى إيه؟ إلى عشرة أخرى، وربنا قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا إحنا محتاجين إن إحنا نقف وقفة جديدة مع إيه؟ مع القرآن الكريم. طيب إحنا قلنا وجوه يومئذ خاشعة عاملة إيه؟ ناصرة. إحنا بنشتغل في الدنيا وتعبانين. الخطبة مقصودي بها الهدف منها إن أنا أوقفك على مبدأ المحاسبة، عاملة ناصرة في إيه والمين؟ أنت تعبان في إيه؟ في ناس تعبانة من الراحة، يعني في ناس النهاردة في الدنيا عاملة ناصبة، ناصبة من الراحة، من الغفلة، من هو مكتفي فقط بإنه بينام بالليل ويكمل بالنهار، وقاعد على القهوة وقاعد مع زمايله ورايح راس البر وجاي من راس البر، حاجة يعني إيه؟ حاجة تزهق البلد، يعيش تزهق، تعبان جدا في إيه؟ من الغفلة، من الغفلة، فاضي من جوه، ما عندوش حاجة بيعملها، بتعب. انت تقعد مع نفسك وحاسس نفسك انت تعبان في ايه؟ ايه اللي بتعمل في الدنيا دي؟ تعبان لانك بتقوم الصبح بدري تصلي الفجر وتقوم على شغلك ومصلحتك الحلال، تشتغل تكسب وعلى كبيرك تجيب اخر النهار، بطش لعيالك تصرفهم في مدارسهم ودروسهم واكلهم وشربهم وتربيهم وتعلمهم، يا بختك بهذا التعب يا عم، يا بختك ده انت كده ما شاء الله عليك، انت تعبك ده يعني في سبيل الله عز وجل، تعبان لانك بتقوم بالليل بتصلي بالليل صلاه طويله لدرجه ان وسطك وجعك وظهرك وجعك ورجليك ورمت وعينيك من كتر البكاء من خشيه الله نظرك ضعف، تمام؟ فتعبان يبقى شيء جميل جميل. انما تعبان ليه؟ عشان الدخان حرق صدرك، تعبان عشان سهرت طول الليل في فرح ولا في قعده ولا مع اصحابك ولا نايم طول النهار وحد يجي صاحيك، بس تعبان مش قادر من ايه؟ تعبان من ايه؟ ايه اللي انت بتعمله في الدنيا دي؟ طب انت شغال في طاعه الله لمين بقى؟ النقطه الثانيه لمين؟ تعبان في ايه؟ وحددنا خلاص في الحلال والطاعه واللي قرب من ربنا لمين؟ نيتك ايه في اللي انت بتعمله لله؟ فكل عمل خرج منك لغير الله لغير الله تعبك فيه عليك وليس لك. صح ولا لا؟ مش احنا عارفين ان الانسان مننا لما بيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه هيسال ربنا يقول له رب الله فين عملي؟ ده انا اشتغلت لما مرت في الدنيا. فربنا يقول له عملي تعبت حالك يا رب ده انا كنت ما شاء الله عليا. فربنا يقول له انت فعلا كنت كده بس ما كانش عشان مش ليا ده كان لنفسك للناس. اذهب الى من كنت تراضي بعملك فانظر هل تجد لك عندهم جزاء. اجري بقى دور بقى دور على اللي كان بقى بيسقف لك ويطبل لك في الدين دور عليه شوف هيديك ايه. يقول لك ابعد عني يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته ومن لكل امرئ منهم يومئذ شان محدش هياخد باله اصلا منك. فانت ليه اخذ بالك من الناس في الدنيا؟ انت اخذ بالك من الناس ليه؟ ومراقب نظرهم ليه كده ايه؟ ده بيبصوا لي ده بيقولوا عليا ده رايهم فيا ده حبوني ده بقوا يكرهوني. يا عم يحبوك ولا يكرهوك يمدحوك ولا يذموك مش جاي لك من ده حاجه. رفعوك نزلوك مش جاي لك من ده حاجه. انما علاقتك بالله عز وجل هي التي ترفعه وتخفضه كما قال ابن القيم في المدارج قال لو كنت بعيدا عن الله ما قربك ثناء الناس وان كنت قريبا من الله ما ابعدك ذنب الناس. لينضروا قربوك ولينضروا يبعدوك. يبقى العاقل يبقى ايه بقى؟ يبقى عامله ناصبه في طاعه الله عز وجل ومرضاته تبتغي وجه الله. يا بختك بقى انت كده خرجت من اللي احنا نقول الوقت تمام؟ ربنا قال الناس تروح فين؟ قال تصلى نارا حاميه وقرئت تصلى نارا حاميه وقرئت تصلى نارا حاميه تشديد المبالغه عشان اوعى تفكر ان هيتقال له مثلا يوم النيابه يقول له اتفضل حضرتك خش النار. لا لا ده يعني وثيقه الذين كفروا الى جهنم ايه زمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها. عارف كلمه فتحت ابوابها دي فتح اعزاب مقتل فجاه مفاجاه الهي النار في وشه. قال تعالى افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. والنبي قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف راكبين وماشين وعلى وجوههم. الناس يوم القيامة ثلاثة الناس الله يجعلنا خير صدق كل أمين. لكن الناس يوم القيامة الناس يا رحمة خلاص ونحشر المتقين يوم نحشر من لدى الرحمن إيه وفدا وفدا يعني راكبين ونسوق المجرمين إلى جهنم ماشيين أزلة في بقى صنف يعني طين الطين تمام. هيحشروا ازاي؟ ماشيين على وجوههم ماشيين على وشهم. فسيدنا قتادة قاعد بيسمع الحس النبي يقول له يا رسول الله على وجوهه ازاي؟ فالنبي بص له قال له ايه؟ قال له ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان على وجوههم. فسيدنا قتادة ف وقال له بلى وعزة ربنا. قال له ايه النبي؟ بلى وعزة اه فعلا هو اللي مشاهم على الجاية بين ربنا هو سبحانه وتعالى هيمشوهم على وشهم يوم القيامة ويحشرهم إلى النار بمنتهى الذلة ومنتهى المهانة. نعوذ بالله من ذلك قولوا آمين. أن تصلى نارا إيه؟ حامية. قال تعالى وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هي حامية بس؟ هي حامية بس؟ يعني حامية وحامية وحامية وحامية. إنما هو سبحانه وتعالى بديك أقل وصف ليه. وأنت لا تتحمل صح ولا لا؟ سلا يتحمل نار حامية حامية اه سلا يتحمل. فكيف إذا أخبرك عن حقيقتها وجعلك تعاين حقيقتها على عين الحقيقة هتموت وانت قاعد هتموت وانت قاعد. ولذلك ربنا وصل لك حتى وبيوهبك رحيم به أن تصل نارا حامية أن تسقى من عين آمية. في سورة الرحمن لما تيجي تقرأ يطوفون بينها كم معنى خلاص الجمعة القديمة يطوفون بينها وبين حميم يعني آن يعني بلغ منتهى في شدة الحرارة. الطبري تفسيره يقول يعني استوى استوى يعني بدأت خلاص آخر درجة من درجات نضجها يعني أوضح لك المعنى الآية تانية في سورة الأحزاب ربنا بيعلم الصحابة الأدب بيقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن إلى طعام غير ناظرين إناء يعني إيه إناء؟ كلمة إناء اللي داخلة معانا في نفس الإناء هو الأكل أنت بتسويه على إيه؟ على النار أنت النهارده واحد قال لك يا أستاذ فلان أيوه إن شاء الله أنت بدعو عندي بكرة بكرة إيه؟ أنا بخسر طبعاً يعني خد الحظ السبت أنا بدعو السبت بكرة يعني إن شاء الله أيوه أما الراجل راح صلى الفجر واضح وراح يخبط على البيت شيخ محمود ايوه مين انا استاذ فلان ايوه اتفضل انا جيت على الميعاد اللي قلت لنا معزوم عندك يوم السبت يعني وعشان يوم السبت تقعد في الفجر لما يطلق الطبيخ ولذلك القرطبي يقول لك وليس معنى الدعوه الاذن بالدخول في فرق بين دعوتي ليك واذني بالدخول دي حاجه ودي حاجه انا دعيت تاذن لي الا وقت ما تحدد فعشان الصحابه ما يقدروش يخشوا ويقعدوا ويطولوا ويحرجوا النبي عليه الصلاه والسلام تمام والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستحي يقول يا جماعه لسه شويه مستعجلين مش قادر يتكلم معاهم والقران ينزل يعلم يا رب ويقدم بقى بقول لك النهارده ما تخش الا بشكل ايه ها بقول لك اتفضل تخش على فتح عبد فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديثنا ما يجي لك قبل الغداء خمس ست ساعات وبعد ما ياكل ها تجيب له الفاكهة وبعد الفاكهة تجيب له عصير وبعد العصير تجيب له الشاي وبعد الشاي تجيب له العيال إذا هو واحد يمشي أخي بقى حضرتك وتلاقي الموضوع طال أول درجة إن بدل ما الزيارة تبقى فيها شيء من الأنس والحب والألفة والمودة بينك وبين الضيف الضيف يكبرك على علم الوضع بينها يبقى فيها أذى وده ممنوع في الإسلام يا جماعة طبعا الكرم كرم الإسلام بيمنعك من كده بس بهزر بس خلاص يبقى كلمة إله يعني استوي قال تسقى من عين آنية يعني عين اشتدت حرارتها إلى أقصى درجة استوية قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع الضريع ده كان العرب بيسموه اسمه الشبرق الشبرق ده هو خطر هو ايه؟ فإذا جف شوكه سمي الضريع ما لهمش في النار طعام إلا ايه؟ من ضريع لأنه شوك وبياكلوا حاجة تانية بياكلوا زقوم إن شاء الله زقوم وضريع طب تقول ازاي انت لو قدامك اكل ده انت ما تاكلش صح ولا لا؟ بس انت غصب عنك عن العاصي يعني العاز الله اياك هيتاكل تاكل ازاي؟ هيتاكل لان هناك عذاب اخر اسمه الجوع اشد من الزقوم والضريع الجوع ده في النار عذاب يعذبهم لنار خلاله من عذاب الجوع يضطروا الى اكل الايه؟ الزقوم الكل شكله ايه؟ فاذا اكلوا الزقوم والضريع وخلي بالك انك الشوك زي شوك الدنيا لا كل ما في النار نار كل ما في النار ايه؟ فالراحه كده يقول لك لهم من جهنم مهاد مهاد من اسيرين من النار ومن فوقهم خرج خلاص خلاص هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين جاءوا قطعت لهم ثيابهم هدوء من النار يصب من فوق رؤوسهم يصهر به ما في بطونهم ولهم مطامع من نار حديد من النار ولا انت متخيل ايه؟ موضوع كبير جدا الناس مش متخيله يعني ايه عذاب ليس لهم طعام الا من ضريع قال فاذا اكلوا الضريع وقف في حلوقهم فينادوا وينادي بعضهم على بعض بما كنتم تفتكروا الدنيا كان وضعها ايه؟ لما كان واحد فينا كان بيصبر كنا بنعمل ايه؟ فيقول بعضهم كنا نشرب الماء فينادون على مالك خازن النار 1000 سنة فلا يجيبهم، ثم يجيبهم بعد 1000 سنة ماذا تريدون؟ فيقولون نريد ماء نريد ماء نريد ماء، فيجابون بعد 1000 سنة بماء من حبيب تقطع به الامعاء كما قال تعالى وسقوا ماء حبيبا، مش ماء مغليا، ماء حبيبا، فقطع امعاء. سلم يا ربي الكلام ده بعد كلمه صح؟ والله اقسم بالله الكلام ده بعد كلمه، يعني بحاول الطف بس الجو كده عشان انا ممكن دلوقتي يعني ايه يعني حاجه صعبه جدا. ليس لهم طعام الا من ضريع. طب الضريع ده يعمل لهم ايه؟ الا يسمن ولا يغني من جوع. يعني انا يزود جسمهم كده ويخليهم صحتهم في حلوه كده في النار، ولا انه هيبعد عنهم الم الجوع اللي هم اصلا ما اكلوا الضريع الا هربا ايه؟ الا هربا منه، انما يزداد عذابا فوق العذاب. الكلام ده لما تيجي تقراه كده وانت بتقرا صدر سوره الغاشيات عايز تمر على الكلام ده بسرعه عشان تقرا ايه؟ وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزراري منفوذه. حتى ذكر الايات اطول، ذكر النعيم اطول من ذكر ايات الايه؟ اطول من ذكر ايات العذاب. ليه؟ لان الله عز وجل يريد ان يراغبك وياتي بك، ولا يريد سبحانه وتعالى ان يخوفك فيبعدك عنك. عشان كده ينبغي ان انت تحرص على ايه بقى؟ تحرص على قراءه ايات وصف الجنه وبيان معانيها. ليه؟ حتى تزداد شوقا لها. الرجل اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اقتله ان شاء الله الشهر القادم في خطبتي القادمه معكم، سيكون حديثي عن تفسير ايات وصف الجنه. زي ما احنا عشنا كده مع هذه الايات المعينه، نعيش بقى مع ايات وصف ايه؟ وصف الجنه، ونشوف ازاي ربنا بيكلمنا، وازاي ربنا اللي غني عنا يريد ان ينتهي بنا الى جنات ونهر في مقعد صحن عند مليك مقتدر. واحد جاي يسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لسه جاي يخش الاسلام، وبعدين بعد كده يبص للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ان لي غدرات، ان لي غدرات وفجرات لو وضعت في كفه، وغدرات وفجرات الناس في كفه لرجحت كفتي. يعني لو انا اسلمت ربنا يغفر لي. فالنبي قال له يغفرها الله لك. فقال يا محمد انظر ما تقول، اعرابي، انظر ما تقول، اقول ان لي غدرات وفجرات لو وضعت في كفه، وغدرات وفجرات الناس في كفه لرجحت كفتي. انا مش راجل كده عادي، مسلوب كتير، مسلوب ذنوب يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له الله اكبر من ذنوبك وغدراتك وفجراتك يغفرها الله لك ويدخلك الجنه. فولى الرجل وهو يبكي ويقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لو عرفت، لو عرفت ما اعده الله عز وجل لك من الطاعات من النعيم على طاعتك ما نام لك جاف. ولذا ربنا قال كده في سوره السجده، قال ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. انت محتاج انك تبدا في توبه وتصحيح مسار، يحتاج انك تشتاق الى جنه ربك سبحانه وتعالى، انت تحتاج اليوم الى ان تخف على عيوبك وغدراتك وفجراتك فتتبرأ منها قبل ان تثقلك بين يدي الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، واعلموا ان الله عز وجل غني عن عذابنا. قال سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، وجنه الله عز وجل واسعه أعدها الله جل جلاله للمتقين التائبين المستغفرين. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.